الجواب لابد أن يصدر الثمرة بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحتوى، يعني هل هذه الشركة لا توجد أمامها في البنك؟ اختلاف الربا وين يأتي شيء؟ لا أنا لا أسألك عن هذا، لا يوجد أمامها، هذا الجواب. إذا أين تحضر مالها؟ المال الكثير هي هذه الملايين، أين يحفظ؟ لنقل أن احتفظت بها في بيت ماركو، بيت ماركو. أفضل لما أحب اللحظ في الفرديات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا معالجة أمر واقع. هو الواقع يعني أريد أن أعرف ما حصل؟ لا، هو الآن في طوء التكوين، وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما. والجواب يلحق عليه. هل ما دام الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يوضع في البنك ولا يوضع في مكان آخر؟ لابد التحكيم يكون حمل هذه النقطة أول شيء، أول ما راح عليه. يعني بتصور أنه لا يمكن الجماعة، خاصة إذا كان ثروتهم واسعة، لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثق به، لابد أن يحول هذا المال إلى البنك. وإذا كان أمر كذلك فيأتي هنا الكلمة الشامية، نعد عليها ما الثالث. يا حبيبي أنا أقول أنا هل ما تعين البنك عندي بالعلمي أنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين هنا في البنك؟ تقول كان لك رأي في موضوع بيع الأجر، ف نستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمطالب. كويس، حسب هذا، لكن أنت لما توجد هذا المال في البنك، ولكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي. طيب، البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائرة؟ الملايين المليونات ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون ان يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ هل ازيد الاحسان اترك لحاجه لجنه التفصيل. تفضل. اولا تجاه هذه الاموال يعتمد على الاشخاص القائمين على هذه الاموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه. يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه، ومن جاوبت بأجوبة أخرى، الغاية لا تمر الوسيلة. نحن بنشوف العمل قائم على القاعدة الشرعية ولا على مخالفة الشريعة؟ فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إن هذا يستطيع من غيره مع الزمن، هذا لا يضر، له أن يتعاون على المنكر. الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه الشركة، وعلى طريق هذا يحكم. ليس بالتالي إذا برأيك أنه إذا كان المكونات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه في حلالة معناتها أبدا لا يبقى من الله ذلك أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفتي بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني عقار شقف أو بلد أو كذا، ما هو مقدار ريع؟ نحن في المسألة هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات من عدم إيجار ومن بيع والشراء ليس عليها زكاة. بصورة عامة كل علوم التجارة ليس عليها زكاة. وحين أقول ليس عليها زكاة إن أعني زكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء غير مشهور، لكن من يقول هذه الزكاة لا في النصاب ما حول الحول لا ترد أو لن تشرع بالنسبة لعقارات من وعلم التجارة كلها. هذه الزكاة لا تنسى وهذا شرط حمال الحول. لم يأتي في الكتاب من غير في السنة ما يجب على وجود إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. على هذا السؤال بالنسبة لنا غير واضح، وعن عنده من أن نتبسط قليلا في بيان وجهة نظر هذه بعدم وجود الزكاة في عموم التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الحدود التحليل إلا ما أباه النص، والأصل في الدماء التحليل إلا ما أباه النص، والأصل كذلك في الأموال التحليل إلا ما أباه النص. نلزم بالأخذ وهذا الأخير من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج الوداع، حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. الأصل في الأموال فهو في الدماء وفي الفروج المنع إلا بنص لهذا. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة لغير طريق النكاح أو طريق التسري، بل هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بنص. وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فاضر الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحث لا صاحب له، إنما البحث الفرض والإيجاب. الأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجود الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بالمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الغيم ولا في عبده. بناء على هذا الحديث الصحيح جاء في المسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منها زكاتها، فقال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحبا من قبلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يفعله صاحبا من قبلي، وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر لأن يأخذ منهم زكاة، قال علي خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تفرغ، فأخذها منهم فصار في ذلك من كل شيء، وهذا ما لا يقع اليوم وهذا ما يقع العكس، كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتارون لكي يتخلص منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء في طيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما أبى على يأخذ منها الزكاة وأجب عليهم مطالب حلا أن يأخذها منهم على أنها تطلع أخذ منهم قامت أنفسهم، الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضا عليها، كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم قضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص لأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا، واحتجوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير، فهذا يدل على أن أصل الغنى لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. قلت أن الأصل في الأموال المنهى ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقلدة بالنصاب وبنسبة معروفة باليتيم ونصف، لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، إياد زكاة مطلقة من باب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال فرضنا رجلا كما واقع كثير من التجار منه كلما توفرت لديهم الدراهم والدنانير مما يسمى اليد السيورة حولوها إلى أموال أو التجارة، فهو لا شك بأنه غني بل قد يكون من أغنى أغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ويجب أن يخرج بالمئة ونصف، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه غني وأن في ماله حق كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيكون نتيجة حكم هذه المعاقرات وهذه العروض أنه ليس عليها الزكاة السنوية مقننين به الخمس، وإنما ما جازت به نفس الغني، ما جازت به نفس الغني. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من علوم التجارة ومن سنان أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا. وهذا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس من علوم التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء مرض كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليه بشيء من زكاة أمواله. وجوابا على ذلك النهيتين، النهي الأول إننا قلنا لا يجب زكاة أمواله الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من بعد تطهير المال، بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى: وأهدرت الأنفس الشح، وهذا لابد منه. لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل أن لا ينتهي الحول، لا يقال يجب عليك بيت النصف تعليم جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وفي المية ونصف، هذا لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك، سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة فروج أو سكر أو شيء ينفع كثير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما يورد السؤال الآتي، ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصل أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا معروف بالجميع. فيما نقول: من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إلى آخر الزكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. فالغلاها ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مفروض في التجارة. ونفترض أن كل من التاجرين ماله يساوي مال آخر من حيث كمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون. الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة يطالب بمية يونس، الثاني المليون تبعه مفتوح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أو الآخر؟ الآن قولوا عندكم أنتم كثير منكم تجار أو لستم تاجر، أي يجب أن أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل متلهما أننا حين نقول أن من تحول ماله إلى عين التجارة أذل الفقراء غيره. هو إذا صح أن يقول أذل الفقراء هو غير الله حرص ماله كان غير الله في الشارع أنه ما لم تخرج زكاة فليس عليك من إثم. فهي كيف يقال أن هذا أذل الفقراء إن كان أحد أذل من الجنسين والنوعين فإنما هو غير الله. نقول أخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما بشغل أسمانه بيجد حركة في البلد بيجد عمل الفقراء لأصابنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت الرفاق المال والفقراء والمحتاجين والعكس بالعكس تماما. أيضا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنونة زكاة فكأنه رب عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم بين الأيدين واشتغلوا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تفقدوها في صناديقكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكم بالغ أن الله عز وجل في ممارسة في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نص ملزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أن يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقيم هذه الأموال الطائلة إنما تسامح مع ذلك تسامح لأنه يستحق لأنه أنفع في عمله هذا ويقتل الفقراء من ذاك الغني من كذا كذا كان ما له ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المقدسة المقية بالمئة اثنين ونصف. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عليها هو لصالح الفقير لأنه يساعد الغني على أن يخرج المال إلى كنزه قبل استفاد الفقير منه ويبيعه ويساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية. اللي يرون الزكاة يعرف التجارة واللي أثر وهو أنه عن عمر بن الخطاب بالصدقة ما هو مبررات أو الأدلة اللي صورت بعض من يفتي بالزكاة من عروض يعني هل أنه أثر يعتمد عليه؟ أثر عمر هو وارد يذكره سيد سابق غيره ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحبيب أو نرجع إلى سند له الأثر وهو في مسلم الإمام الشافعي أو في كتاب الأول الإمام الشافعي نجد فيه رجلا مجهورا لا يحتج به الى علماء الحديث وهم ان اسمه اما حماس او ابو حماس فهو مجهول فالاثر غير ثابت عن عمر ومع ذلك فهناك حديث في سنن ابي داود من حديث سمره بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده بهذا أو أكثر من هذا. فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أن يلزم بعض الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها. فإن يقول مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة في الذكر، كل من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال ينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول عالم في الدنيا لا تقول ولا خليها. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الفطر على الزمان، خاصة في زمن حالي الآن، يعني المجال الكبير اللي عنده أراضي كثيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل تثمر أرضه لألوه مؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة فقط لأنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال أشياء كثيرة جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريق من مزروع قصب السكر، فلما يحصل يجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم والدنانير كمان معلومة لك. فمن الذي يستطيع إلى أن يحتاج بعموم قوله تعالى قل لأموالهم صدقة تطهر بها؟ مع ذلك بعض العلماء الظاهرون أن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمر. إذن ما رأي فيه هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معالج الجبل عندما يشتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال لهم سلفا لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا بهذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاد عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عند نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض، فقولهم أن تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم الآن أثرا وحديثا، لو صح ما انقطع المجال للقول من وجود الأخ الزكاة من عموم التجارة، لكن بقي الشيء هام هناك غامضا، كيف تؤخذ الزكاة من عموم العروض؟ لقائل يقول في عندك قمح عفوا رز، في عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا اي شيء اخر بالطالع من جنسه، فمن اين جاء التقويم؟ هذا راي واحد ليس له اي سند حتى ولو باثر بعيد. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة كنسلة من مسلمات الكتب المطولة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على أغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على أغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسبة المعروفة بمئة ونصف. حديث اجروا في أموال اليتامى ولا تأخذوا الزكاة، صحيح هذا؟ أولا معي هم الأموال هم مطلقة ممكن الآن يكون من أموالهم ما في دليل. الآية التي تقول وآت حقه يوم الحصاد على يسر من الله الجميع ما يكون تجده أنا بذكر في كلامي السابق قلت في زكاتين زكاة يقلل المشروط فيها شروط حيوان الحول وحيوان النصاف وحيوان النصاف في زكاة مطلقة وآتوا حقه يوم حصاده انظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة لهيئته ومثل سماع في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كلام كلام. فنفترض أن رجلين واحد زارع مثلا تمر نخيل واحد زارع مشمش وكان حصاد كل منهما في نسبه يساوي من حيث قيمة الآخر لكن بالنسبة للتمر في نص صريح لأنه إن كان بعلا فعليه لاهر إن كان سقيا فعليه نصف لاهر هذا الضابط وهذه القلوب ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش لكن صاحب المشمش يطالع ما يتوصل له كما قلنا من باب تزكية النفس لكن هنا نقطة حساسة جدا الزكاة الثمار والزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أيوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم لا يأتي الساعي في لغة العرب القديم أو الجابي في لغة العصر الحديث لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من نقود ذهب أو فضة ثم يأخذ به في الوصف لا هذا أمر راجع إلى غني هذا الغني بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني غرب أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت له مضاعفة كعقوبة له أو فرد جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر ويأخذ حقه على التفصيل الثاني في سقي ولا ما في سقي بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هذا يعني هذا ليس عن الزكاة لكن هذا صاحب المشمش مخرج ما تقي بنفسه لفقرائه لغرامه إلى آخره فإذا قول تعالى آتوا حقه من حصاده لم ينفي كلامنا السابق المفصل أكلامك يا أبا خالد؟ نعم. وإياك. شيخ في سؤال عن الأسقى. من المعلوم أن المستثمرون الأسقى في سوق الكويت يعني يكون يعني يستثمر أمواله بينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه. أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم بعد سنة فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين هل في ملاحظة عليها أم لا وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم من حيث الزكاة مش واضح كلام سابق جوابا مضاربا لكن في متعلق بالبيع الأسهم هذه الذي يبين مثلاً أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة في مرة هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أو بالمعاملة وأو بالثمرة؟ نعم. في هذه السورة يبدو لي والله كما قلت أيضا أنه يجوز بيع وشراءه لأنه استثمار قائم، أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الله حقيقة هو بما يوليها يعني مال بمال مال بمال الذي نصف زوجه فهذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه الرؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة فرق السعر في الأجل فيما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق بين نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التعامل في أسهم هذه الشركات تريد أن تأخذ الأرباح علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا وتتعامل بأسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة من تأخذ الأرباح، يعني تعتمد على سعر السهم وتتاجر فيه. هل يجوز؟ هل الشركة تتعامل بالربا ولا؟ هي مو تعامل مباشر. هي مو تعامل مباشر. يعني قد يكون في قائد من عمالة ثم جاء في أحد البنوك وتأخذ عليه فائدة. خلاص كبر عليها. إذا تتعامل مع البنوك كبر عليها تسع تخفيضات جنيه مش الأربعة. أنتم تعلمون أن المطلع من تخفيضات الجنيه أن تصغيرها تسع ليس أربعة فقط، يعني صلاة جنيه فيها أربع تخفيضات فأقل تخفيض، وأما يجوز خمسة ستة إلى تسعة، لماذا قلت أن نكمل عليها تسعة تكفيرات؟ بدأت في السنة من سنة الإسلام لما صلى لبعض الشهداء كبر عليهم تسعة تكفيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز من بعضها. ماذا يقرأ بين التكفيرات؟ المعلوم بين الأربع ما يقع، بين التسع ما لا يقع. لم يرد شيء من الرسول. شيخ في سؤال عن موضوع الخلوة من محلات تجارية أو لما شابه ذلك. نعم. هل يجوز أخذ مبلغ الخلوة؟ هم الخلوة في غالب لا يجوز. وفي بعض الصور من الجنوش أول ذلك أن الذي يأخذ الخيوم في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له، ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخيوم إذا كان الدار المكان أو الدار أو العقار شغل هو أو مستأجر العقار منه، يأتي إنسان ويعرض على الشاغل لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان مؤجر فيقول للشاغل أنا بحاجة إلى هذا المحل فسلم لي إياه، يقول هذا طبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مستغرب فيه والألماني بس أنا أعطيك الشيء الذي يليك، فيتفقان معاً فعلا يخلي له العقار فيها إذن صار اسم على مسمى قرون، لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر إذا كان صاحب الدار والمؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الفلوس ما يستحقه إلا بموافق المؤجل له، الظاهر إلا في حال يكون اتفاق سابق بين المؤجل والمستأجر أنه له الحق أن يخلي المكان فيما أولق المكان السابق الأول، ويعلم هذا المحل معد للإيجار. كما يأتي المستأجر قبل كل شيء بإذن التمويل وكذلك والتمويل صارت اليوم لكثير من أحيان في بعض البلدان أكثر من قيمة عقار. قبل كل التمويل كذا ألف والأجر السنوي 2,000-3,500 مليون. هذا بلا شك نوع من أنواع أكل أموال الناس بالماضي، لأن الذهن يقول وعيت كذا، هذا الفارغ المحل الفارغ. ولما كان آبائنا وأجدادنا المسلمين الأولين يستأجرون المكان، فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بفرغهم المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أن الاستئجار وحده لا يصور الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالتمويل. التمويل غازي موجود، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة لهم ولا شيء اسمه قرض حسن ولا الشفقة ولا العدالة. فتبنى الله محمودهم وأخذنا تعامل معاملاتهم. هذا النوع من التمويل هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا النهي عنه في صحيح القرآن الكريم. نفس الشيء بالدليل إذا كان نفس الشيء فنعمل نحن هيك حساب تقريبي. لو ضم الثانية إلى الإيجار فكان الإيجار مثلا 500، كم ستصبح الإيجار؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يهنى بأجره صرفا يقول هذا إيجار عقار كذا. إذا كان مثل هذا ليش ما بيعمل كذا؟ طبعا هذا جواب، هذا ياخذ رأس مال بيشتغل منه إلى 5 سنوات مقدم من سلفه، وهذا حلال وزلال. لكن لا ما يعمل هذا لأنه غايته استحكام الناس. وانت لعلك تدري اكثر مني، لما انا مستاجر منك العقار هذا وبدفع في غيره 5 آلاف، بجوز ان يغيرهم اضطر لاصلاح المكان، فاما ان اخذ رغم انفي المسافر او انتقل مكان اخر فتستفيد انت بالخير مره ثانيه، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلول إليك فأنا لازم آخذ الخلول الآن، ثم الخلول اللي هذا فيها 5 آلاف هو راح ياخذ 10 آلاف وراح يصير هذا مثال خلاف بين المؤجر والمستأجر. أما لو كان المسألة على موضوع الغلال يا أخي قيمة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني حتى لمدة إيجار خمس سنوات أو سنة، هذا ينتهي خمس سنوات ممكن أن يظل على هذه النسبة المئوية أو يزيد أو ينقص حسب ما اتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كان يريد المشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية متباعدة، سواء أخذ الكوهية وقلل الإجرة أو أخذ إجرة زائدة لكن ما في الكوهية، ليسوا سواء. نحن عندنا الشيء من مشكلة قائمة ربما يتكون أو أكثر منكم، فأنا بعد التفكير في قضية أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ الكوهية احتياطا لأن بدون هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله يعمل، لكن بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ من أصبح ضارة فأنا بتحكم فيه أو ما أتحكم فيه، أنا أهمل عليه التربية يعني. وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أن يتغلب عليه النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي يكون أنا سلفا أمنت نفسي شيء من الروح. الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فلانية هي ما فلانية، إيش قيمة شيء لا شيء، ما قيمة شيء هو لا شيء، فلانية الأجلة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها. وإما أن نقول الأجلة لا تمكن صاحبها الدافع لها من الانتفاع بفراغ العقار وهذا باطل من الكلام، وإما أن نقول هذا الحق الإلكترونية ليس ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار فهو مقيما إلا في السورة الأولى في باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الكفار. لكن قد يجي مستأجر جديد يستأجر هذا المحل فبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إغراق من إطلاق هذا المحل فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة. ممكن تجي أنا كم صار في كلامي؟ كم صار في كلامي أنا؟ ما هو؟ أقل من كلامي يجوز. لا بس يجوز يوافق الإيمان. لا ما قلت يعني عندنا في الشارع لماذا يبررون الكلام؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرق لغيره ويأخذ الثلثية أكثر مما دفع. هذا كرته، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن، فلان أنا ما أستحقه ولا آكل منه ولا أنتهى منه كل شواهد إلا حينما هو دخيل بالشروط اللي تبخين عليها فليبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك إلا من أنا مستحب هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لا يسلط عليه القانون الكافر. أما الفروضية لا يدل أبدا. لو فرضنا عمارة جديدة وحتى نتحاشى عملية الخلق نقول أجاره مثلا 500 دينار بس أنا راح أخذ المقدم 250 كان مدة 5 سنوات شهريا وفي التالي 250 شهريا، فبالحالة هذه هو 250 50 شهريا في 5 سنوات تسعة مئة تسعة وعشرين. الباقي كل شهادة نسيبان. الباقي أي باقي؟ الإجارة 500 دينار شهريا. أيوه. أساس عمارة جديدة. المحل 500 دينار. بس هو في العقد يحط إنه يدفع نص إيجار. يكون حال استلام المحل من 5 سنوات هذا. والباقي كل شهر يجهز. نعم. أو إذا كنت يعني أخذ منه صاحب العقار سبب عام تجلس سنتين ونصف يحكم اللغة صاحبه يعني تصل كل سنتين أو ثلاثة في فرق في الحق من نشر التغيرة لا لا تصل ليش فرق في النص لأنه ما أفشل يكون وراء الأكم من وراءها سلامتي وسلامتك بس هذا باعث عندي نشوف ايه يعني ايه الفرق ليش فرق المصف يعني يا شيخ انا اعطاك يا اخي انا ما منهم الكلام ما اعلم ثلاثة مكمل يعني من بعض شبه بعض يعني لما بتقول لي سلامتك هل لاحظت شيء يعني لما طلبت من مصر؟ التصور يعني سنتطور على اساس اللي استقل الخلو كذا بخلق ما نفس 5 سنوات نفس الايجار هل يجوز الحاله هذا؟ إذا كان من كل أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز إذا أخذ سببهم أجل سنتين ونص بأول كياتين ما هو أجل نص 5 سنوات كان أنا الخاف من لكم ورانتي نحن كلنا هذا وآلفة للأخ السائل هنا ما تنزل نعم لا ما يكتب فيما يكون ما يكتب يا فن قدم 5 سنين يا الله مستقرم لا غير صورة صورة من صور الله لكن يأخذ نقدا أجل 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه أجل مالي يدفع نقدا اجل نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف اجل 5 سنوات يدفع اجل نص 5 سنوات وفي اثناء كل شهر يدفع اجل نص شهر هذا الدفع اللي عبرت فيها على السؤال ما وراء السؤال نعم بس ما نسأل السؤال فيه وراء لأن يعني ترى من ثلاث سنوات من قبل شهر الأرقام يعني مثلا السنة أجانا 10,000 5 50 في فرق أن إذا أنا أجي براهن المحل يفترض على ليلة 25,000 مشغل و 25,000 باقية وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأداء الحقيقي بالعطاء. لا مو هو الجذور. هاي الصورة اللي عم نجيبها عن اللي عارف اللي سألت عن بابا. هي الجلسة. الواحد يأجر عمارة أنا بابا من مكان 5 سنين. سنة 10 سنين. راح مثلا مستثمر على المستاجر يدفع 50,000 واحدة. يقول له عطني 25,000 و25,000 في السنة تقصر تقصير شهرية. أجل؟ هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شهرين ولا 2 سنين. وبعد 2 سنين تدفع 25,000 تدفع 10,000. هي الصورة وهذه الصورة. بس ايش الفرق؟ أنا عندي نقطة حقيقية. هاي تجي. إذا كان دفع عذاب شهري وأخذ نصف المستأجر أخذ نصف المدة المتفق عليها يترتب على الأجارة أن يكون نصف أجارة حقيقي لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجارة رسائلي أو المعروف مثلا 250 دينار وهو يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يطلب أو يضيف يقول والله أعطاني هذا أجارة 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجارة مقدرا والنصف 250 دينار بينما الأجارة الحقيقية من جيبه هو 250 وليس 500 هذا السؤال يا البخاري لو الآن طلبنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي إنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجل سنوي 500 قلت الصورة بالطرحة هو يختلف عن أمر من ذلك؟ لا هذا هذا هو من خليل لا ما لا علاقة بالصورة هذه قضية مقارنة بناقشة أن أحيانا يكون أنا مستأجر لباعي العمارة قبل 5 سنين وصار كذا مثل جديد أنا مأجر 50 لكن أنا بتسعة في الدنيا وصار هذا 50 فتجد في العمارة الواحدة رفيف في الناس وعقل في 50 هل هذا في شيء شمعي؟ أنا برجع بشأن لكن الخير لما كنت عليه له الدنيا الدنيا عند شروطه فإذا أنا اتفقت معه أن هذا العقار إيجار السنوي ل10 سنوات ب500 لو صار إيجار مثل هذا العقار ب5000 أنت بدل تأخذ مني أنا أعطي منك 500 هو المؤمنون بشروطه لكن حينما تبدي مدة اتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو 7 بعد ذلك كل منا في حلم آخر لا يستطيع أن يقعد عليه أنا إن كنت مالك العقار اتفق معك أن إيجار السنوي هو مثلا 500 لكن بعد ما تمم السنة لا أنا متخيل فيه ولا أنت متخيل فيه انتهيت السنة وصار العقار إذنك السنوين بدل 500 5000 إلى إذن عقد جديد فأنك ما استعجبت مني ولا أنا أجرتك إن وافقت تبتعني إذنك اليهود قبل يومنا وأن تخلي المكان رغم أنفق باعتبارك مسلم تمسك بالمؤمنين عند شروطهم أما كنا متفقين على زمن طويل الأمر وفي أمر بسيط لكن الأسعار ارتفعت ليس بسهل العقار الآن الذي يسرد أن يفرض على المستأجر زيادة ولا نسبية وإنما من باب إيش مكان الأخلاق يقول يا أخي أنت شايف ولا كلام ولا فإن طالت نفس المستأجر جزء زاد وإلا ليس بالمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة بالعكس بالعكس أيضا لو فرضنا نزلة الأجور لو فرضنا نزلة الأجور وإن كان أنا ما كنت ما بعد لكن ما هي الشرعية مش موجودة بعد صاحب العقار رجع له لأنه هم متفقين على هذا شيخ أنا أريد أيضا أقول أن هذا الشيخ أشهد أن هذا الشيخ شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارات ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي، قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفع سعر الأرض باع الأرض لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟ الأمر المغلو في مكان بحيث يحمل الدخول مبدأ السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هو كلمة وجه، لأن القضية واضحة جدا جدا، فهل هو شيء ثاني يعني خفيف وهو من غير بعض، هل هناك إشكال على هذا الموضوع؟ يعني احنا الان نعتقد انها ان شاء الله حلال، ما نرغب شيء، ولكن في بعض الناس قد يعني يكون شق اخر من السؤال، قد يحتكر هذه الارض او يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنه او اكثر حتى تكون الزياده مقنعه، او قد لا يكون هو يعني محتاج هذا المال الان. أنت ما تريد أن تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة. هذا لا يقال يا أخي احتكار، هي تجارة مالية، هو تجارة تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، هذا التجار لولا هذا ماتوا، فهذه التجارة. لكن الاحتكار انما يرد في الامور الضروريه من حياه الانسان ومعيشته، قبل ان ينظر الخبر على السلام فيحتكر الا خاطئ، اي المبدع لا يحتكر الا خاطئ، اي المبدع ثم واحد يشتري الارض ويتركها سليم لحتى ترتفع اسعارها، فهي ليس فيها اي شيء اطلاقا، فأي شيء ليس من أمور الضروريات الحياة، فالآن إذا وضع شو كان إشكال يعني، فلا إشكال الحمد لله. شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في البيع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك أخشى أن ينتقم عند الله ويكون هذا مسجل كذا؟ هذا شخصي ما رجل ورث مالا من أب وتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، طلب الحاضر من هذا كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، خصوصا قد تمت يعني او قد مرت في حياه امي ان وصل الى ان افلس ثم بنى ثروه جديد ثم افلس، او مر في تطلبات داخل هذا المال. نعم. هذه المساله ان شاء الله تكون سهله، لان الله أجل مالي لنفر الوارث وليس معروفا أن شيئا من هذا المال هو لفلان وصل إلى الوارث بطريق غير شرعي، فأي مال لنفر الوارث حلله له انفه اياه ولو كان المؤلف المتوفى قد اكتسب ذلك المال بسبيل المشروع. وانما قلت آلفا الا ما عرف من عين هذا المال انه يتجران فهي الامر ان يرجعه الى صاحبه. وما بعد ان تصورت السؤال ان المال متداخل بعض من بعض ولا يمكن اولا تبليغه ثم بالتالي لا يمكن معرفه من هو الذي ظلمه هذا المؤلف ليريد ديانته اليه. فاذا على المؤلف مؤلف وعلى الوارث مؤلف. أكمل نفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟ إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي رمحه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة ولا ما سوى ذلك، إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في جواب السؤال السابق حينما ورث عن المال فالإثم على المؤلف ولا إثم عليه هو صفة منه الوارث. لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة يعني والده المتوفى اشترى أسهم في أسمان معينة واستثمر في شراء أسهم لبنك ربوي، هي أولياء قوله تعالى فإن تبتل فلكم رؤوس أموالكم لا تغلبون ولا تغلبون. فأي إنسان وضع يده ماله في البنك إلا تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه، فهذا يقول إنما يحب له رأس ماله وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة من حيث لا يستفيد منها شخص معين. قد أدتها الأولى والثانية الثانية مش هيك؟ نعم. في هذا الشهر ينتهج فأصبح في هذا الطلاق حرة. نعم. مدام خلت عزة فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره، فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد، فله عليها ثلاث طلقات. يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مكتوب في القرآن أكثر من مرتين؟ لا، لأنه في القرآن يسمى الله فإن شاف معروف الفصيل أسلم. فإن طلقها الثالثة وهي عنده في واشنطن، أما هذه الصورة ليست في واشنطن، الصورة الثانية ليست في واشنطن. لأن الحقيقة المضمون في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أن الخلع إذا تطلق مرتين سواء طلق العدة وعيدت بعد أو لم تعد خلعت في أحد ثلاثة طلقات، فعلى هذا النتيجة يعني تسحب المسلمين في هذا الموضوع. طبعا هذا الطلاق المذكور في القرآن هو الطلاق الأول، فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس الطلاق الأولية، إن كان الطلاق الأولية أن يرجعها لكن رجل إلا أيوة، ومدام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء عدتها فهي كما أنه لو تزوج هذا الجديد. نعم شيخ، هذه الصورة كأنه يسمع له التطليق بالخمس التي الثلاث ربي عادي الوحش السابق تطليق خمس بالعدة ولمدون عدة العدة ولا برأت العدة على سؤال أبو خالد على جواب الذي يبدي هو أبو خالد يعني بالخمس. الله بعد الله على كل مسلم يصلي وراء الليل في الصلاة الجهرية أن يلاحظ عندما ينتهي الإمام من قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة غير المنزل عليهم الضالين حتى ينتهي الإمام بإشكال منه في هذه الحالة المقصودي يفترض أن هو القائل ويريد أن يزيد به النفس، الإمام يقول له الضالين آمين، فمن وقع الإمام يتنفس والناس يخرجون على مرة على تأمينه من تبع ابن أمه، ويشم يقول إذا أمن الإمام بأمين الرجل يريد أن يتمنى وأن يمسك أنفاسه في القرون إذا قال الإمام ورد الظالمين يأتي النفس ويكون ما يأمن أن يكون على الرقص من الظلم، ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة. ألا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفول في القلب؟ أحدنا يتوضا ويكون الحمد لله ويدخل في الصلاة ويكون الثوب أعمال مسلمة أنت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفتي الثوب الشعر كيف يكون تفتي الشعر؟ تفتي الثوب واضح وهذه صور غالية لكن عندهم صور ثانية يكون واحد يلبس ويبني بالخال حتى هنا عامل من فعل الخير فلما يريد يصلي لازم يلبسه وهكذا. أما تفتي الشعر شيخ قبل ما نروح على الشعر هذا ما يكون من المكان في الصوت هكذا بعض المسلمين يريد ان يسجد يعمل هكذا ما تفتح الصوت هو يصلي نفسه اما اذا الحاله يكون فيه انا ما اشوفها شيخ خلينا نسال عن شيء حكمه ما هي الحكمه يعني سميتك تقول هل الآن يسأل من الهدوء يكون تذلك فهو أصدق أنت أن لا تسأل لأن الناس الذين تنظر على أن يسألوا عن الهدوء الشكرية لأن الله يسمون دليلة ووصل به الأمر إلى أن لا يقل الحكم الشرعي إلا مقبول بذات الدنيا يحب الله عز وجل الله اللهم لا إلا شيئا قليلا منها فإذا نحن عرضنا أنفسنا على تفرد الحكم التشريعي ذهب أقل شيء إن شاء الله ذهب أهلية الإذهان الغالي قال شهر يوسف بسم الله هم قالوا يا الله يعني ذكر الفكرة المسألة ما أحب أن يدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ ذكر القاضي أن ينبغي أن يسجد بكل نفسه وفي ذلك ايضا الثوب لما يكف اثره وما منع شيء من معنيه من ان يسجد معه كذلك الشعر كلمه من الجاهليه قال الجاهليه في التنين عام العربيه من القبور في غيره الرجال طبعا النساء فكانوا احيانا يجمعون بغتي واخر رؤوسهم او يقومون برؤوسهم ويقال في مثل هذا مع قوس الشعر الرسول عليه السلام نهى بذلك واذا اراد منكم الى الصلاه لنفكه حتى جاء في حديث اخر صحيح ان الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معكوس فحرره وقال مثل الذي يصلي معكوس الشعر كمثل الرجل يصلي بغنم يمين يعني لا يتأذى مع الله عز وجل لأن الله يمين عن الشعر فالخلاصة هذه الذكرى والذكرى حتى بالنسبة حتى بالنسبة للنساء الحديث جاء المسلمين.